الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث، الدرس الثالث من درس كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، وقد قرأنا جملة من الأبواب، ونسأل الله تعالى الإعانة على تتميم ما بقي. وهذا الباب كما تقدم في أول لقاء يعتني ببيان أهمية العلم وضرورة الأمة إليه، كما يبين ضرورة العناية بآدابه وبيان جملة من مسائله وأحكامه. كنا قد وقفنا في القراءة السابقة على قول المصنف رحمه الله، على قول الإمام البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وقد قرأناه، وهذا الحديث هو من الأحاديث الشريفة الفاضلة التي تبين جملة من المسائل. ومن المسائل المهمة التي تضمنها هذا الحديث بيان حرمة الدم والمال والعرض، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة دم المسلم وماله وحرمة ماله وحرمة عرضه كحرمة هذا البلد المبارك مكة، البلد الحرام في الزمن الحرام في أشهر الحج. وهذا يبين عظيم منزلة الدماء والأموال والأعراض، وأن الواجب على المؤمن أن يصون نفسه عن التورط في شيء منها، فإنها مهلكة. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد قال عبد الله بن عمر كما في الصحيح: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وما نشاهده من كثرة سفك الدماء والتهاون في إراقتها هو من علامات الساعة، كما سيأتي في بعض أحاديث الكتاب. فينبغي للمؤمن أن لا يغتر بكثرة المتهاونين في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض، بل يعلم أن كل المسلم على المسلم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من العلم ما ترجم له المصنف رحمه الله من أن من حملة العلم من يحمله إلى من هو أفقه منه. والمقصود بالعلم الرواية، فقد يحمل الإنسان حديثا ينقله إلى غيره فيفهم منه المنقول إليه ما لم يأتي على بال الناقل. ولذلك كان من قواعد أهل العلم فيما يتعلق بالفهم أن العبرة فيما ينقل بالرواية لا بالرأي، فإذا اختلف رأي الناقل مع روايته فالمقدم هو رأيه أو روايته؟ المقدم هو روايته، لأن الأفهام تختلف والمدارك تتفاوت والعقول شتى في إدراكاتها وفهومها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تفاوت الناس في آرائهم وأفكارهم وعقولهم أشد من تفاوتهم في ألوانهم وألسنتهم، أي أن التفاوت في الفهم تفاوت عظيم. وقد يكون هذا بين المشتغلين بالعلم، فمن المشتغل بالعلم من همه الرواية والنقل، ومنهم من همه الفهم والإدراك، ومنهم من جمع الله له النورين فاعتنى بالمنقول مع إدراك وفهم المنقول. وقد جاء في الصحيح، الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه ابنه عبد الرحمن، أنه قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا، أي من قوله أو من ما جاء به من النور والهدى ودين الحق، ثم فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وبهذا ترجم المؤلف رحمه الله وهو يشير إلى ثبوت هذا الحديث عنده، وأنه وإن نزل عن رتبة كتابه في الصحة إلا أنه مما يحتج به باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ، يعني منقول إليه العلم، أوعى من سامع. وهذا لا يسلب الناقل فضل العلم، فإنه في زمرة العلماء والمشتغلين به، لكن العلم درجات ومراتب، أعلى أن يجمع الإنسان بين الفهم وبين الرواية والدراية، بين المنقول والمفهوم، هذا أعلى ما يكون من درجات العلم. ثم بعد ذلك العلم مراتب ودرجات. وقد جاء في ما رواه زيد بن ثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، أي حامل علم غير عالم به مدرك لمعناه ومقصوده، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الباب أشار فيه المصنف رحمه الله إلى أهمية العلم وضرورة العناية به، وأنه مقدم على كل عمل، فإن العلم هو أصل العمل، لا يمكن أن يعمل الإنسان إلا بعلم، والعلم على درجات ومراتب في إدراكه وتحصيله. فالعلماء يدركون العلم بتعلمه، وطلبة العلم يدركون العلم بحضور مجالسه ونقله عن أهله، وعامة المسلمين يدركون العلم بالتلقي والتقليد لمن أدركوهم من أهل الإسلام. فمراتب تحصيل العلم متفاوتة، لكن الجميع يشترك في أنه لا يمكن أن يعمل إلا بعلم، فإن من عمل بلا علم فقد ضل وشابه الضالين الذين قال الله تعالى فيهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا العلم والعمل، غير المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين، وهم الذين عملوا بلا علم. فالعلم مفتاح كل عمل، لا يمكن أن يعمل الإنسان شيئا بلا علم. ولكن الناس يختلفون في صلاح أعمالهم بالنظر إلى صحة علومهم، فبقدر ما معك من العلم الصحيح يكون لك من العمل الصالح، فالعمل الصالح هو ثمرة العلم الصحيح. وانتبه إلى هذا، لأن من الناس من يقول يعمل الناس على شتى مذاهبهم وتفنن أديانهم بأعمال يرونها صالحة. المعيار للعمل الصحيح هو ما كان صادرا عن علم صحيح، وليس ثمة علم صحيح سوى ما جاء به من لا ينطق عن الهوى، ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل علم مأخوذ كل علم مأخوذ عن غير طريقه فهو ضلال. لذلك سد الله الطرق الموصلة إليه، كل الطرق الموصلة إلى الله مسدودة إلا طريقا واحدا، وهو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن العلم هو مقدمة كل عمل، لكن يجب أن يعتني المسلم بإيش؟ بأن يكون العلم صحيحا حتى يكون العمل صالحا. فلا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا كان صادرا عن علم صحيح. ولذلك قال عياض في تفسير قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسنه أصوبه. ولا يكون صوابا إلا إذا كان خالصا لله تعالى على السنة، أن يكون خالصا لله في القصد والإرادة، فلا تريد غير الله بعملك، وأن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الآيات والأحاديث التي تعزز وتشهد لترجمته. قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أي العلم يسبق الأقوال ويسبق الأعمال، فلا يتكلم الإنسان إلا بعلم ولا يعمل إلا بعلم. واستدل لذلك بقوله لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا أنت. وهذا أعظم المعارف وأشرف العلوم، العلم بحق الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة بعده، فأمره الله تعالى بالعلم قبل أن يعمل، لأنه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال إيش؟ واستغفر لذنبك. فهذا دليل على أن العلم قبل القول، فإن الاستغفار قول، وإن كان الاستغفار قولا إلا أنه يتضمن عملا قلبيا وعملا بدنيا. العمل القلبي التوبة، فقولك أستغفر الله دون توبة ما يتحقق بها المطلوب، لأن المغفرة طلب العفو والصفح والتجاوز، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأن يكون القلب صادقا في التوبة والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والإخلاص لله في التوبة. وأما عمل الجوارح هو الكف، فإن الإنسان يكف نفسه عن المعصية، هذا فيما إذا كان الاستغفار عن فعل محرم. أما إذا كان الاستغفار عن ترك واجب فهو بفعله وإتيان ما أمر الله تعالى به. فقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك دليل لما قال المصنف رحمه الله من أن العلم يسبق القول وأيضا يسبق العمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله فضل العلم، قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نعم، العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه غير واحد من أهل العلم، من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي أخذ العلم الموروث عن الأنبياء فقد أخذ بحظ وافر، أي بنصيب واسع تصلح به دنياه وأخراه. العلم يصلح الدنيا ويصلح الآخرة. الله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي ها للتي هي أقوم في إيش؟ في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. لم يقل أقوم في صلة الإنسان بربه، أقوم في العبادة، أقوم في العقيدة، أقوم في السياسة، أقوم في الاجتماع، أقوم في الأسرة، بل أقوم في كل شيء. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب عظيم من الصلاح والاستقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ودليل أن العلماء ورثة الأنبياء قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذا ميراث علم وعمل، فالعلماء ورثوا عن الأنبياء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم والعمل. تفاوت مراتب العلماء وفق إيش يا أخوان؟ وفق مقدار نصيبهم من ميراث النبوة. هذا التفاوت وفق نصيبهم من ميراث النبوة. فمن أكثر على نصيبه وارتفعت مكانته وسمى مقامه، ومن قل بحسب ما معه من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم ساق حديثا آخر: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا قد رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، وهذا وعد لمن سلك الطريق الذي يسلك فيه يطلب فيه العلم، سواء كان طريقا حسيا بالسفر والتنقل والرحلة، أو كان طريقا معنويا بتقليب الكتب والنظر والجلوس في حلق العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يبين شريف ما ينتهي إليه العلم. العلم يوصلك إلى الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يطلب فيه شيئا من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جزاءه أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة. ما مناسبة هذا للترجمة؟ الترجمة: باب العلم قبل القول والعمل. ما المناسبة؟ أن الجنة لا تدرك إلا بعلم وعمل. فقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي سهل الله له من الأعمال الصالحة والأقوال الراشدة ما يكون سببا لوصوله إلى الجنة، ما يكون سببا في وصوله إلى الجنة. هذا مناسبة سياق هذا الحديث في هذا الباب. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخاف الله من عباده أهل العلم. إنما يخاف أهل العلم الله جل وعلا، فهم يخافون الله. والمعنى أي لا يخاف أحد الله عز وجل إلا إذا كان عالما به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تختلف عن الخوف، الخوف يكون رهبة من المخوف، أما الخشية فهي خوف مع تعظيم. هذا الفرق بين الخشية والخوف. خوف يقترن بتعظيم وإجلال للمخوف، أن تخاف من الأسد لكنك لا تجله ولا تعظمه، وتخاف من والدك لمكانته ومنزلته، ولله المثل الأعلى. تخاف من الله محبة له وتعظيما له وإجلالا له، فهو خشية لاقترانها بالتعظيم والإجلال. والآية دالة على عظيم منزلة العلماء، إذ إنهم هم الذين قضى الله بأنهم يخافونه، وحكم الله بأنهم يخافونه، وأخبر الله بأنهم يخافونه. ولماذا يخافونه؟ يخافونه لما معهم من العلم به والعلم بشرعه. طيب، إذا خافوه ما ثمرة الخوف؟ ما ثمرة الخشية؟ العمل الصالح. فإن الذي يصلي يخشى الله، الذي يزكي ويخرج المال يخشى الله، الذي يحفظ لسانه عن أعراض الناس يخشى الله، الذي يخاف أن يدخل عليه مالا أن يدخل عليه مال حرام يخشى الله. فالخشية تثمر العمل، فكان هذا وجه مناسبته للترجمة: باب العلم قبل القول والعمل. قال وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يعقل ما ذكر الله في كتابه من الأمثال والآيات البينات إلا العالمون، وهذا لبيان فضلهم ومكانتهم وعلو منزلتهم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في كتاب الله ولم يفهم بكى. لماذا؟ قال إن الله قال وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم تعقل وتفهم المعاني فإنك مسلوب العلم، أي لا علم عندك. فاحرص على تفهم كلام الله وإدراك معانيه لتنضم في زمرة العلماء الذين قال فيهم جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون. قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا قول أهل النار، نعوذ بالله منها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. هؤلاء إذا دخلوا النار قالوا هذه المقالة، قالوا لو كنا نسمع ما جاءت به الرسل من الآيات والبينات ونعقل، أي ندرك ونتفهم ونفكر بما جاءت به الرسل ونتأمل بعقولنا ما جاءت به الرسل ما كنا في أصحاب السعير. لماذا؟ لأنهم سيهتدون بتلك العلوم إلى الأعمال الصالحة. ولكن لما سمعوا سماعا مجردا عن الفهم، مجردا عن الإدراك، مجردا عن الاستجابة، لم يعقلوا. فقوله وقالوا لو كنا نسمع، سمع المنفي هنا ما هو؟ سماع الإدراك أو سماع العقل والفهم والاستجابة والقبول؟ سماع الفهم والإجابة والقبول. أما سماع الإدراك فإنه قائم على كل من سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نفى الله تعالى الاستواء، التسوية بين من يعلم وبين من لا يعلم. فقوله هل يستوي هذا استفهام، لكنه استفهام يقصد منه النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما فائدة مجيء النفي بصيغة الاستفهام؟ فائدة مجيء النفي بصيغة الاستفهام التحدي، التحدي وإثبات نفي المساواة. يعني لا يمكن أن يأتي أحد بدليل أو برهان يسوي بين الذي يعلم ولا يعلم وبين الذي لا يعلم. فقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي، بل الله يتحدى أحد، يتحدى كل أحد أن يأتي بتسوية بين الذي يعلم والذي لا يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي بعض النسخ يفهمه في الدين، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى موصولا في كلام المؤلف. قال وإنما العلم بالتعلم، هكذا روى الطبراني وغيره والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، يعني لا يدرك العلم إلا بجهد وبذل وصبر على تحصيله. إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. وقال أبو الدرداء لو وضعتم الصمصامة هي السيف الصارم الذي له حد ماض، لو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني على رقبته، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، أي أمضي وأتكلم بكلمة وأبلغ علما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، أي لبلغتها. لو قدر أن السيف وضع على قفاه رضي الله عنه وتمكن أن يتكلم بشيء من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهز عليه لا تكلم، وهذا فيه الصبر على تبليغ العلم. لكن هذا في أي علم؟ هذا في العلم الذي يتعين تبليغه، هذا في العلم الذي يتعين تبليغه. متى يجب تجب هذه الصورة؟ فيما يجب تبليغه من العلم ويتعين إيصاله للناس لرفع الضلالة عنهم، وليس في كل علم. ولذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما، وعائين يعني من العلم، فبثته بينكم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا، وأشار إلى بلعومي رضي الله عنه. هذا فيما لا يجب، قال العلماء هذا فيما لا يجب تبليغه من العلم، وليس في كل علم. يعني إنما العلم الذي لا يجب تبليغه هو الذي يجوز السكوت عنه وعدم تبليغه. أما ما تعين تبليغه مما يرتفع به الجهالة وتزول به العماية ويهتدي به الناس إلى صراط الله المستقيم، فهذا يجب تبليغه، وهو الذي يتنزل عليه قول أبي الدرداء رضي الله عنه، قول أبي ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين. هذا في بيان معنى قوله تعالى الآية، ها الآية ما هي؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله عز وجل أمر أن يكون حملة العلم ربانيين. كيف يكونون ربانيين؟ قال ابن عباس: حكماء فقهاء. وانظر كيف جاء بهذا الأثر بعد الأثر السابق. الأثر السابق فيه إيش؟ فيه تبليغ العلم والحرص على بثه بين الناس مهما كان في ذلك من صعوبات. وفي أثر ابن عباس إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المبلغ للعلم فقيها فيما يعلم، مراعيا للمصالح، دارئا للمفاسد، كما قال ابن عباس، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائد بثث أما أحدهما فقد بثته، أما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا. فينبغي أن يكون الإنسان حكيما حليما عالما فقيها فيما يبلغ به الناس وفيما يتكلم به. بعض الناس يأتي للعالم ويقول: قل كلمة الحق وأنت شيطان أخرس، ويحرض على كلام لا يعرف عاقبته ولا يدرك نهايته. والعلماء يجب أن يكونوا ربانيين، أي يراقبون الله تعالى في تعليم الناس، وأن لا يتكلموا بكلام يفضي إلى شر أو فساد أو فرقة أو شقاق، فإن الأمة بحاجة إلى من يجمع شملها ويلم شعثها، لا من يفرقها بدعوى كلمة حق أو بدعوى قول يكون ما يترتب عليه من مفسدة أعظم مما يرجى من مصلحة. كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي يتدرج في التعليم، فلا يبتدئ بالكبير من العلم قبل الصغير، بل يتدرج بذلك وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. التخول هو القيام على الشيء لإصلاحه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، أي يقوم عليهم بكلام يحصل به إصلاحهم، يتعاهدهم بهذا الكلام، ويطلب الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة التي يصل فيها قوله إلى قلوبهم فينتفعون به ويتأثرون. إذن التخول هو طلب الوقت والحال المناسب الذي يحصل به وصول الكلام وإدراك مقصوده من الإصلاح والهداية، من الإصلاح والهداية. قال رحمه الله: كي لا ينفروا، أي كي لا يسأموا، وذلك أن النفوس تمل ويصيبها شيء من الضعف، هي في إقبال وإدبار، فالإكثار عليها في الموعظة وفي التعليم قد يصيبها بشيء من النفرة. طبعا هذا يا إخواني في الظروف التي لا يتفرغ فيها الناس للعلم، لكن إذا كان الإنسان تهيأ للعلم وجاء هذه الدورة على سبيل المثال جاء لي يجلس العلم، فهنا ما يقال أنتم كثرتوا علينا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن هذا وقت محدد ومعلن، فمن رغب حضر ومن ذهب. هذه كالمدارس والمعاهد والمراكز، لها جداول ولها بداية ونهاية، فمن استعد لإدراك ما يريد من الحضور فذاك خير. المقصود هنا بالمواعظ التي يسمعها الجميع وتكون عامة لكافة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة. نقل المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين موصولين. الحديث الأول ساقه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، أي يتعاهد الوقت المناسب والحال المناسبة التي يحصل بها إيصال الكلام للإصلاح والهداية. هذا معنى يتخولنا. وفي بعض الروايات يتخولنا، أي أيضا يرقب الوقت الذي يكون فيه النفوس مهيئة والقلوب مقبلة للتعليم وتلقي المعرفة. وقولوا بالموعظة، الموعظة ما هي؟ الموعظة هي الأمر بالخير والنهي عن الشر المقرون بالترغيب أو الترهيب، أمر بخير أو نهي عن شر مقرون بترغيب أو ترهيب، هذا تعريف الموعظة. قال في الأيام، أي أنه لا يديم عليهم ولا يكثر عليهم الكلام العام الذي يجتمعون فيه كراهة السآمة علينا، أي خوف الملل أن يدب إلى قلوبنا أو أن يصيبنا. وهنا فيه الإشارة إلى أن من أداب التعلم أن يرفق الإنسان بنفسه، وأن يرفق المتعلم بمن يعلمه، وأن يراعي حالات إقبالهم وحالات إدبارهم، وأن يتخير من الوقت المناسب ما يكون محققا لغرضه في إيصال العلم الشرعي. فهذا تنبيه للطالب والمعلم، للمعلم أن ينتقل للأوقات أفضلها وأطيبها، وللطالب أن يراعي نفسه فيما يتلقاه من العلم، وأن يتدرج كي يصل إلى ما يريد. وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم في الباب السابق، أو فيه ربط بما تقدم في الباب السابق من قول ابن عباس في قول الله تعالى وكونوا ربانيين، بأنهم يتدرجون يعلمون الناس صغار العلم ثم كباره. أما الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو ما رواه بإسناده من حديث شعبة قال حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أنس بن مالك، انتبهوا معنا يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث ما صلته بالباب؟ الباب يتعلق بإيش؟ بالتخول بالموعظة. وهذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الشاهد فيه أن التخول بالموعظة، أو الربط بينه وبين الباب، أن التخول بالموعظة من التيسير والتبشير الذي ينبغي أن يتحلى به حملة العلم، حملة العلم الذين يبلغون، سواء كانوا علماء أو كانوا خطباء أو كانوا وعاظا أو كانوا دعاة أو كانوا آمرين بالمعروف أو كانوا ناهين عن المنكر أو كانوا من كانوا ممن يشيع الخير ويبلغ دين الله عز وجل، ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أمر بالتيسير والتبشير ونهى عن التعسير والتنفير. وهنا من المهم أن نعرف أن التيسير المطلوب في قوله يسروا ليس الغرض منه أن يخرج الناس عن دين الله بدعوى التيسير، لأن من الناس من يقول يسر والدين يسر يقصد به أنك لا تأمر ولا تنهى ولا تتعلم ولا تتعرف على أحكام الشريعة لأن الدين يسر. يقول أحدهم للآخر خلنا لعلنا نسأل عالما في هذا المسألة، يقول يا شيخ الدين يسر، صح ولا لا؟ كثير هذا في ألسنة الناس، تقول لأحد هذا ما يجوز والدليل قول الله تعالى كذا، قال يا شيخ الدين يسر لا تصعبها. هذا غلط، الدين يسر ليس معناه أن يتخلى الإنسان عن أحكام الشريعة، ولا معناه أن يحل رباط التكليف. الدين يسر معناه أن هذه الشريعة بناؤها على ما فيه سماحة، بناؤها على ما فيه مصلحة، بناؤها على ما يصلح حال الناس في الدنيا وفي الآخرة. لا يعني هذا أن ليس في الدين مشقة. الصوم في اليوم الصائف شاق أو ليس شاقا؟ ها، شاق. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شاق. القيام لصلاة الفجر في الليلة الشاتية شاق أو ليس شاقا؟ شاق. إذن هناك عسر، لكن انتبه، كل هذا العسر الذي تجده هو نتيجة التكليف، طبيعة التكليف. لكن كيف يكون الدين يسر مع وجود هذه التكاليف التي هي في الجملة كل التكليف فيه نوع من العسر؟ كيف يكون الدين يسرا؟ يكون الدين يسر، انتبه لهذه المعلومة المهمة، أن الدين يسر باعتبار أن الناس لو تركوا الصوم ولو تركوا الصلاة ولو تركوا العبادة ولو تركوا الطاعة لنالهم في معاشهم وحياتهم من المشقة والضيق والضنك والكدر والغصص ما هو أعظم من تكاليف العبادة. واضح؟ تكاليف العبادة كونك تصوم رمضان في اليوم الصائف الشاق، تقوم لصلاة الفجر، فيه نوع من المشقة. لكن لو أنك تركت صلاة الفجر أو تركت صيام رمضان فإنه سيترتب على ذلك من المشاق والعسر في حياتك أعظم بكثير من إيش؟ مما يترتب مما لو فعلت ما أمرك الله تعالى به. وهنا موازنة بين أمرين، والمقصود أن الشريعة كلها بناؤها على اليسر والسهولة والسماحة، ما جعل الله عليكم بالدين من حرج. لكن لنتنبه إلى خطأ من يفهم من هذا أن الشريعة معناها افعل ما بدا لك، افعل من المحرمات ما شئت واترك من الواجبات ما شئت ثم قل الدين يسر. هذا ليس هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. الدين كله في أمره ونهيه وإجابه وتحريمه يسر، لأنه يحقق مصالح العباد ويدركون به مصلحة الخير، انشراح الصدر، ومصالح الدنيا ومصالح الآخرة. فلنتنبه إلى هذا المعنى. قولوا يسروا أي سهلوا للناس تلقي العلم وتلقي الأحكام الشرعية والعمل بها، أعينوهم، تدرجوا بهم، ولا تنفروا ولا تعسروا، أي ولا تصعبوا الأمور. وهنا أقول إن من مسؤولية طالب العلم أن يقرب العلم للمتعلمين، أن يقرب المعارف الشرعية للمتعلمين من حيث الصيغة التي يتكلم بها، ومن حيث ما يطرحه على أذهان الناس، ومن حيث ما يتعلق بكتابته وتأليفه. في كل جوانبه ينبغي أن يستحضر أن يسلك الطريق اليسير الذي يوصل به المعلومة. وبشروا أي ليغلب عليكم التبشير فيما تدعون الناس إليه، فإن هذا الطريق يوصل إلى سعادة الدنيا، إلى البشرى في الدنيا والآخرة. أو البشرى هي الجنة في الآخرة، وفي الدنيا ما يقذفه الله في قلوب أوليائه وعباده الصالحين من الطمأنينة والانشراح والبهجة والسرور. والشاهد في هذا هو أن تخول الإنسان، تخول العالم الطلاب بالموعظة هو من التيسير والتبشير. نعم. فهذا يليه. قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هذا الباب فيه أن أهل العلم ينبغي لهم أن يجعلوا للناس أياما يتلقون فيها عنهم المعارف والعلوم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، أي أياما محددة للتعليم، وأن ذلك مما يحصل به المقصود ويحصل به النفع للناس، أن يكون التعليم واضحا. ومن أمثلة هذا هذه الدورات التي تقيمها رئاسة شؤون الحرم من المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها في أيام معلومة محددة معلنة بأوقاتها ابتداء وانتهاء، والمتون المعلمة هو مما يندرج في ما ذكره البخاري هنا، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة معروفة مبدأ ومنتهى للتحصيل وإدراك المعارف. وساق بإسناده عن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهذا أخو لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الشهير، وهذا شيخ البخاري وهو دون الأول في المرتبة والمنزلة. قال حدثنا جرير الضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، يذكر الناس كل خميس. وهنا انتبه إلى إشكالية تقع عند بعض طلبة العلم في بعض ما يفعله العلماء، على سبيل المثال ما يفعله كثير من الأئمة من التحديث بعد العصر، قراءة شيء من العلم بعد العصر في المساجد على الجماعة. هناك من يقول هذه بدعة، كيف تحدثون الناس بعد كل صلاة عصر على هذا النحو؟ يقال لهم هذا ابن مسعود كان يتخول يذكر الناس في كل خميس، فهل هذا بدعة؟ الجواب لا، ليس بدعة، لأن أصل التعليم مطلوب، وتحديد الوقت يرجع إلى ما يتحقق به المصلحة، لأن الصحابة فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهدهم يطلب الأوقات المناسبة التي بها تحضر قلوبهم وتحضر أفهامهم فيعلمهم ما شاء الله تعالى من العلم. فابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله، كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني لنا رغبة أن تذكرنا في كل يوم وليس في يوم الخميس. قال أما إنه يمنعني من ذلك، الذي يمنعني من أن أذكركم كل يوم أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. إذا كان السآمة يمكن أن تدب إلى قلوب الصحابة، مع أن المحدث هو من أفصح الخلق وأعظمهم بيانا وأكرمهم مكانا وأعلمهم بالله صلوات الله وسلامه عليه، فمن دونهم باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المتلقين في وقته وفي الحال المناسبة للحديث، فينبغي لكل متحدث يحدث الناس على وجه العموم أن يراعي المناسب مخافة السآمة على المتلقين. وليعلم أن السآمة أمر طبيعي لا يذم عليه الإنسان، لا يذم عليه الإنسان، ولذلك أمر المعلم بأن يراعي أمر السآمة بأن يجنب المتلقين السآمة. لكن ما الذي ينبغي لطالب العلم؟ ينبغي لطالب العلم أن لا يستسلم للسآمة، واضح؟ أن لا يستسلم للملل، لأن استسلامه للملل هو انقطاع عن التحصيل، كما قال الشاعر وكابد المجد حتى مل أكثرهم، حتى مل أكثرهم. تصور الطالبون للعلم يسيرون في طريق، هذا الطريق كلما مضت مسافة تناقص عدد سالكيه، سبب هذا التناقص ما هو؟ العوارض التي تعرض للناس لتصرفهم عن العلم، ومنها الملل. وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، من الذي يصيب ما يريد؟ وعانق المجد من أوفى ومن صبر، إنما يصل للغاية من صبر وحمل نفسه وساسها بما يصلحها حتى تستقيم على الجادة وتصل إلى الغاية والمقصود. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه على وجه يدرك به المطلوب. وابن عباس رضي الله عنه كانت الوفود تأتي إليه من طلاب العلم يتلقون عليه، حتى إذا شعر بشيء من السآمة أمر، وهو المعلم، أمر بأهل الشعر أن يدخلوا ليدفع السآمة عن نفسه رضي الله عنه وعن سامعيه وعن من يتلقى عنه. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الباب باب شريف عظيم في بيان فضل سلوك سبيل العلم. في الباب السابق تحدث المصنف رحمه الله عن التخول بالموعظة، وهذا توجيه لمن؟ للمعلمين، أن يتخول الناس بما يوصل إليهم المعرفة على وجه لا سأمة فيه ولا ملل. في هذا الباب يقول المصنف: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فقها وفهما في الدين. من يرد الله به خيرا في دنيا وفي أخرى يفتح له باب التعلم، يرزقه الفهم لهذا الدين. وهذا فيه حث على المعلمين اشتغالا بالتعليم وتبليغ دين الله عز وجل، وهو حث للمتعلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم فيما يدركون به المقصود من التعلم. فإن خير ما اشتغلت به النفوس العلم بالله والعلم بالطريق الموصل إليه، فإن خير ما اشتغلت به النفوس طلب العلم. ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين فضل الاشتغال بالعلم. قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وساق بالحديث موصولا من طريق سعيد بن عفير الأنصاري المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن يونس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة رضي الله عنه: سمعت معاوية يريد ابن أبي سفيان الخليفة الشهير خطيبا، أي أنه سمعه وهو يخطب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفقه في الدين. وما المراد بالفقه في الدين؟ الفقه في الدين هو فهمه، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فهما في الدين. وقد تقدم هذا الحديث في باب العلم قبل القول والعمل، ورواه هناك معلقا وهنا رواه موصولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين هنا هو ما جاء به من الهدى ودين الحق من الكتاب والسنة. فمن فقه الكتاب والسنة فقد فقه في الدين، لأن الدين مستفاد من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن دلائل إرادة الخير، إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، أن يرزقه الفقه في الدين. والفقه درجات ومراتب، وكل من كان له نصيب، كل من كان له نصيب من الفهم فهو قد أراد الله تعالى به خيرا بقدر ما معه من الفهم. والناس في هذا متفاوتون، درجات ومراتب، ينبغي للإنسان أن يسعى وأن يحرص على أن يبلغ الذروة. المقصود بالفقه في الدين هو فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الأمر واضحا. ما المقصود بالفقه في الدين؟ فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتأكد أيها الأخ الكريم أنه بقدر ما معك من فهم كلام الله وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنال من العلم. وهذا هو الذي ميز جيل الصحابة والتابعين وتابعين من سائر طبقات الأمة. الذي ميزهم عن غيرهم هو أنهم كانوا أعظم الأمة فهما لكلام الله كانوا أعظم الأمة فهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أعظم الأمة عملا بقول الله وقول رسوله، لأن العمل ثمرة الفهم. والحديث فيه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، هكذا قال بعض أهل العلم، لأن هذا مفهوم الحديث. وقال آخرون لا يلزم من قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. والظاهر أن عدم الفقه في الدين دلالة عدم إرادة الخير في العبد، ولذلك من والفقه في الدين مراتب ودرجات كما تقدم، كل مسلم يحتاج إلى قدر من الفقه في الدين، ثم بعد ذلك ما زاد من الفقه في الدين الناس فيه على درجات ومراتب شتى، لكن كل مسلم عنده جزء من الفقه في الدين بقدر ما فهم من كلام الله وكلام رسوله، وبقدر ما عامل بقول الله وبقول رسوله. ولذلك قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شامل لكل أحد من أهل الإسلام، لأنه عنده نصيب من الفقه في الدين، وهو القدر النصيب من العلم العين الذي تقدم ذكره قبلا في اللقاء السابق والذي قبله، أن العلم علمان، علم عيني وعلم كفاية، علم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما يقيم الإنسان به دينه اعتقادا وعملا، هذا العلم العيني، وهذا مطلوب من كل أحد، وهو نوع من الفقه في الدين لكنه نازل. وأما ما وراء ذلك من العلم الكفائي فهو فقه في الدين لكن الناس فيه متفاوتون، لكن الناس فيه متفاوتون على حسب ما يفتح الله تعالى على عباده من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال بعض أهل العلم إنما أنا قاسم أي أقسم الأموال والغنائم وما يأتي من المال الذي يسوقه الله تعالى لرسوله، إنما أنا قاسم والله يعطي. وقال بعض أهل العلم إنما أنا قاسم أقسم العلم بينكم بتعليمه والله يعطي العلم فيختلف الناس في الأخذ عنه، وهذا لعله أنسب لسياق الحديث، على أن من العلماء من قال إن هذا الحديث ثلاثة أجزاء وليس في سياق واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ثلاثة مواضع وجمعها معاوية في سياق واحد، أو جمعها الرواة في سياق واحد. وعلى كل حال إذا كان سياقا واحدا والنبي تكلم بذلك، فالذي يظهر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم أي أقسم بينكم العلم بالتعليم والبذل لكل أحد، ثم الله يعطي، الناس يتفاوتون، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أوعى من سامع كما تقدم في الأحاديث السابقة. وقوله ولن تزال هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذا فيه البشارة لهذه الأمة بالعز والسنة، وأنها مهما نالها من شرور وأضرار وكيد الكفار ومكر الفجار إلا أن الله تعالى سيبقي في هذه الأمة ما يحفظ به دينها وما يحفظها به عن الزوال حتى يأتي أمر الله. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله لن تزال هذه الأمة أي بمجموعها، لكن لا يلزم أن يكون هذا في كل الأمة، ولذلك قال بعض أهل العلم المقصود بالأمة هنا بعضها لقول لا تزال طائفة من أمتي، جماعة مجموعة، وهذه الطائفة ليست حزبا أو جماعة بعينها، إنما هي من اندرج في قوله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على طريقه وأصحابه فإنه من هذه الطائفة، سواء كان في شرق الأرض أو في غربها، سواء كان عالما أو متعلما، تاجرا أو صانعا، ما دام أنه ملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة فإنه منضم إلى هذه الطائفة. فقوله صلى الله عليه وسلم لن تزال هذه الأمة قائمة، الأمة بمجموعها محفوظة، حفظها الله بطائفة منها تقوم على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة، لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني على دينه وشرعه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم، أي لا يضرهم من تخلى عنهم، ولا من حاربهم، ولا من وقع في أعراضهم، ولا من اعتدى عليهم بأنواع الاعتداء، حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي قضاؤه. فأمر الله السابق أمر شرعي، وأمر الله اللاحق أمر قضائي قدري كوني. فقوله صلى الله عليه وسلم قائمة على أمر الله يعني على دينه، ودينه شرع، فالأمر هنا هو الأمر الشرعي، قائمة على أمر الله الشرعي. لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي قضاؤه. فأمر الله هنا أمره الكون القدري. وما هو أمر الله الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هنا؟ هو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا ألين من اليمن، إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدعوا أحدا ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان، أي تقبض أرواح المؤمنين جميعا أينما كان، وهذا في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ومن هم شرار الخلق؟ فسره حديث أنس في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله، أي لا تقوم إلا على مشرك، وهم شرار الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في سياق هذا المعنى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال في حديث أم حبيبة وأم سلمة لما حدثه عن كنيسة رأياها في الحبشة قال وما فيها من التصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار الخلق هم المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، المقصود به الريح التي يبعثها الله تعالى فتقبض أرواح كل مؤمن ولو كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وهذا الحديث مناسبته ظاهرة بما ساقه في أوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. باب الفهم في العلم. هذا الباب كالبيان والتفسير لمعنى الفقه في الدين في الباب السابق. الباب السابق باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا الباب بين لنا ما معنى الفقه في الدين، فقال باب الفهم في العلم، أي في منزلته وبيان مكانته. فالفهم هو الذي يحصل به الفقه في الدين، لا يمكن أن يدرك الإنسان الفقه في الدين إلا بالفهم. والفهم نعمة ومنة من الله عز وجل يمن بها على عباده، يدركون بها المعاني، يتفهمون بها كتابه. وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن هو تفهمه وطلب معناه وإدراك ما فيه من الأسرار والحكم. فالفهم في الدين منزلة عليا، ترجم له المصنف رحمه الله هنا بقول باب الفهم في العلم، أي مكانته ومنزلته. وساق في ذلك ما سبق من حديث علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي النجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر. هذا المحدث هو مجاهد بن جبر الإمام المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول صحبت ابن عمر إلى المدينة في سفر، لم يذكر المنطلق لكن ذكر الغاية. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، يعني في طول تلك السفرة لم يحدث إلا حديثا واحدا. وهذا يناسب ما تقدم من مسألة التخول بالعلم، وأنه لا يكثر الإنسان على أصحابه فيملوا، فلم يسمعه في السفرة كلها إلا في حديث واحد. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار هو شحم النخل، الجمار هو شحم النخل، وعرفه بعض قال هو قلب النخل، ويؤخذ بعد أن يجفف فيذر في طلع النخل ليلقح به ويؤكل، طعمه لذيذ أبيض في رأس النخلة. فأتي بجمار أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، أي صفتها كصفة المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم أي أصغر الحاضرين في المجلس، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. شاهد في هذا الحديث هو ما فتح الله تعالى به على ابن عمر من الفهم، حيث إنه أدرك السؤال جواب السؤال مع كون الحديث مع كون المجلس حوى أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه ينبغي أن لا يحقر الإنسان نفسه ولو كان صغيرا، بل قد يفتح الله عليه من الفهم والإدراك ما ينبغي أن يعتني به لينميه ويزيده ويرتقي به إلى أعلى. فإن الكبراء الذين ترونهم لن يعمروا ولن تطول بهم ولن يخلدوا، بل سيمضون ويخلفهم طلبة العلم الذين تلقوا عنهم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بنفسه، فإذا آنس من نفسه حفظا فهما إدراكا ينبغي له أن ينمي هذا وأن يزيد وأن يعتني به ليصل إلى الغاية من الفقه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. والفهم نعمة من الله يهبها من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له في سؤاله هل عندكم من كتاب، يعني هل لكم كتاب يخصكم يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا إلا كتاب الله. هذا واحد، وفهم يعطيه الله تعالى الرجل، هذا الثاني. وإلا ما في هذه الصحيفة، وهي صحيفة كانت عند علي رضي الله عنها عهد بها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما في هذه الصحيفة، فيها فكاك الأسير وجملة من الأحكام ولا يقتل مسلم بكافر وجملة من الأحكام ثلاثة أحكام شرعية لا علاقة لها بشيء من التخصيص الذي يدعيه من يدعيه لأهل البيت عليهم السلام وصلاة الله وسلامه عليه. يقول المصنف رحمه الله باب الارتباط في العلم والحكمة. قال رحمه الله تعالى باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الباب باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط مأخوذ من الغبطة، والغبطة هي تمني ما عند الخير ما عند الغير من الخير والفرح به، الفرح مع التمني. الغبطة هي أن تفرح بما أنعم الله تعالى به على غيرك وتتمنى أن يرزقك الله مثل ما رزقه، سواء كان ذلك في خير الدنيا أو في خير الآخرة. وبالتأكيد أن الأعلى والأسمى والأرقى والأرفع والأنفع والأبقى هو ما يتعلق بخير الآخرة، ما يتعلق بالعلم والحكمة. ولذلك هنا قال باب الاغتباط في العلم والحكمة، أي الفرح بما من الله تعالى به على غيرك من العلم والحكمة. وهذا يدل على سلامة الصدر، وأن مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين، فلا يحسد أحدا ولا يكره نعمة أنعم الله تعالى بها على أحد، بل يفرح بما أنعم الله تعالى على إخوانه، ويتمنى أن يمن الله تعالى عليه بفضله. هذا معنى قول باب الاغتباط في العلم والحكمة. والعلم المقصود به قول الله وقول رسوله، والحكمة المقصود بها الفهم والإدراك للمصالح والمفاسد، فإن الحكمة أمر زائد على العلم. عندما يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فقد بلغك علم، وعندما تتأمل في المعنى وتتدبر وتأخذ منه فوائد فأنت قد من الله عليك بالحكمة. فالحكمة هي أمر زائد على مجرد العلم والفهم إلى إدراك المصالح والمفاسد، فإنها نعمة عظمى يمن الله تعالى بها على العبد. فكم من إنسان عنده علم ولا حكمة عنده، فليس العلم قرين الحكمة، بل تكمل النعمة باجتماع الأمرين. ولننظر فيما ساق المصنف رحمه الله. أولا ساق عن عمر فقال، وقال عمر معلقا، وقال عمر تفقه قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا. تفقه أي أطلب الفقه في الدين والعلم والفهم في كلام الله وكلام رسوله قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتصدروا للناس. لماذا؟ لأن التصدر للناس قد يكون حائلا بين الإنسان وبين التفقه، من حيث كثرة الأشغال المترتبة على التصدر، ومن حيث ما قد يقع في قلوب بعض الناس من الأنفة عن أن يقبل علما ممن دونه بعد أن ساد وتقدم. فهذان مانعان يمنعان من ساد من التعلم. ولذلك قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا ساد لا يتفقه، بل لا يزال الإنسان بحاجة إلى العلم ما دام حيا. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، ولم يكن هذا مقصورا على مرحلة ولا على عمر ولا على فترة، بل هذا مطلوب على مد الأيام وتعاقب الليالي والأيام. فقول عمر تفقه قبل أن تسود لا يعني أنه إذا ساد الإنسان لا يتعلم، بل لا بد من التعلم. وليكن شعارك من المحبرة إلى المقبرة، فأنت تتعلم في كل لحظاتك، ولا يمنعك من التعلم كبر سن ولا تقدم عمر ولا علو مكانة ولا رفعة منزلة ولا غير ذلك مما قد يتوهمه الإنسان شيئا، يتوهم الإنسان أنه مانع له من التعلم. ساق المصنف الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، الحسد مذموم، فكيف يقول لا حسد إلا في اثنتين؟ ففهم من هذا أن الحسد المأذون فيه هنا ليس هو الحسد المذموم، لأنه استثنى منه حالين. الحسد في الأصل هو تمني زوال النعمة عن الغير، هكذا قال كثير من الشراح. الحسد ما هو؟ تمني زوال نعمة الله عن الغير، سواء كانت نعمة دين أو نعمة دنيا. وقال آخرون بل الحسد كراهة نعمة الله على الغير ولو لم يتمنى زوالها. وهذا أيهما أشد؟ أيهما أشد في سعة المعنى؟ المعنى الأول أو الثاني؟ الثاني، لأنك إذا كرهت نعمة الله على الغير حتى لو لم تتمنى زوالها حتى لو لم تتمنى زوالها فأنت آثم. مجرد ما قام في قلبك من كره نعمة الله على غيرك هذا حسد. أما إذا تمنيت زوال النعمة عن الغير فأنت ارتقيت إلى مرتبة ثانية في الحسد، وهي أعلى من الأولى وأغلظ وأشد في الجرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المقصود بالحسد هنا الغبطة، وليس تمني زوال النعمة عن الغير، فإن ذلك اعتداء لا يأذن به الشرع ولا يقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت من أنعم الله عليه بالمال فسلطه على هلكته لا يجوز لك أن تتمنى زوال النعمة عنه، لكن المقصود بالحسد هنا هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له من الخير لتعمل به مثل ما عمل، كما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا إنما هذه الأمة أربعة، فذكر من آتاه الله علما ومالا، ومن آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ومن آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ومن لم يؤته علما ولا مالا. وكان الأول في الاثنين على مرتبة، والثاني يتمنى أن يدرك مرتبة الآخر، فكان في الأجر سواء في المرتبة الأولى، وكان في الوزر سواء في المرتبة الثانية. فالمقصود بالحسد هنا هو التمني، التمني هنا مأذون فيه، وهو المقصود بالحسد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل الأول أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي على إنفاقه في الحق، أي فيما هو خير، سواء كان ذلك في النفقات الواجبة، أو كان ذلك فيما فرضه الله عليه من الزكاة، أو كان ذلك في الصدقات، أو كان ذلك في الأوقاف، أو كان ذلك في الوصايا، أو كان ذلك فيما كان من أوجه الإنفاق الصالحة، فسلطه الله فسلط على هلكته في الحق. هذا الأول، وهو ما يتعلق بعطاء الدنيا. ورجل آتاه الله الحكمة، الحكمة هي العلم مع البصيرة ومع حسن التصرف، ولذلك قال فهو يقضي بها ويعلمها. فالحكمة أثمرت أمرين: تعليم، وهذا يتعلق بالعلم، نقل، رب مبلغ أو عام سامع، لكن الحكمة أمر زائد، وهو أن يضع هذا العلم في مواضعه، وهو أن يراعي المصالح والمفاسد في تنزيل هذه الأحكام الشرعية، وإذا قال ويقضي بها، فالحكمة منزلة عالية أعلى من العلم. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، إيش أخوان؟ خيرا كثيرا. ما الرابط بين الاثنين؟ لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين في هذا الحديث؟ جمع بينهما لأن بهما قوام المصالح. فالأول فيه قوت الناس، قوت الأبدان، الأول الذي ذكره فيه قوت الأبدان بالعطاء والإنفاق، والثاني فيه قوت القلوب بالعلم والبيان. فجمع الحديث فضيلة هذين الرجلين، وشرع للأمة تمني إدراك هذه المنزلة، منزلة من عنده علم يسلطه الله تعالى على هلكته في الحق، ومنزلة من عنده مال يسلطه الله تعالى على هلكته في الحق، ومنزلة من عنده علم يقضي به ويفصل بين الناس فيه ويبين الأحكام الشرعية وأيضا يعلمه للناس. فهو عالم معلم فقيه، جمع الله تعالى له هاتين المنزلتين. وقوله صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله الحكمة، في بعض الروايات، في رواية ابن عمر وقد رواه في الصحيح، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، يقوم به يعني يقضي به ويعلمه ويقرأه ويتدبر آياته، فهذا مطابق لذاك. ففي حديث عبد الله بن مسعود ذكر صورتين من القيام بالقرآن، وهو التعليم والقضاء، ولكن هناك ما هو أكثر من هذا، جاء في حديث ابن عمر فهو يقوم به آناء الليل من التلاوة ومن التدبر ومن التعليم ومن الفهم وما إلى ذلك. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. نعم. قال هل هذا من فوائد الحديث؟ الحديث فيه جملة من الفوائد جواز تمني الخير في هاتين الحالين، وهذا من التمني المأذون فيه، لا يدخل فيما نهى الله عنه من التمني في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن ذاك النهي عن تمني ما لا يجوز حصوله قدرا أو شرعا. قول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ما لا يجوز حصوله شرعا أو قدرا، قدرا كتمني المرأة أن تكون رجلا هذا لا يجوز، أو تمني الرجل أن يكون امرأة هذا لا يجوز. وأما التمني الشرعي أن يتمنى الإنسان فضيلة شرعية لا تحصل له فهنا هذا ممنوع شرعا، كأن تتمنى المرأة الفضائل المتعلقة بالرجال في صلاة الجماعة على سبيل المثال، أو في الجهاد على سبيل المثال مما خص به الرجال دون النساء، وأن يتمنى الرجل الفضائل الشرعية التي خصت بها المرأة كفضل الأم مثلا ومنزلتها وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى: فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. هذا الباب أيها الأخوة قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى. موسى المراد به موسى بن عمران، أحد أولي العزم من الرسل، النبي الكريم الذي بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل، وهو كليم الله جل في علاه، فإن الله تعالى خصه بهذه الميزة والمنزلة العظمى أن الله ابتدى موسى في الوحي بالكلام المباشر خلافا لسائر الرسل، ولذلك يعرف موسى عليه السلام بأنه كليم الرحمن. لماذا؟ مع أن الله كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم غيره من الرسل، لكن لماذا سمي موسى كليم الرحمن؟ لأنه ابتدأ الله الرسالة إليه بالكلام بتكليمه مباشرة دون واسطة، كما هو الشأن في بعثته في إرسال جبريل إلى بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. باب ما ذكر في ذهاب موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، يعني في طلب العلم والفهم. وصلة هذا الباب بما قبله، في الباب السابق ذكر باب الاقتباط في العلم والحكمة، وذكر فيه قول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. وقد قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسود، زاد على كلام عمر وبعد أن تسود. وهذا ليس استدراكا من البخاري على قول عمر، إنما تنبيه أن عمر لم يرد بقوله تعلموا قبل أن تسودوا أنه لا يتعلم الإنسان بعد أن يسود، إنما المقصود أن يبذل جهده في التحصيل قبل أن يتقدم وأن يسود. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في ذكر ذهاب موسى وهو من هو في المنزلة والمكانة والرفعة والسيادة والرسالة، ذهب في البحر إلى الخضر ليتعلم منه، تعلم بعد أن ساد أو قبل أن يسود؟ بعد أن ساد. فالبخاري جاء بهذا الباب كالدليل على ما قاله في ترجمة الباب في ما ساقه في الباب السابق من قول عمر رضي الله عنه، قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا. فالسيادة لا تمنع التعلم، فهذا موسى عليه السلام على رفيع قدره وعظيم منزلته قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وتأمل يا أخي كيف الأدب الجم العالي الرفيع من نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل يتلطف للخضر في طلب الإذن له في التعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا خيرا وبرا وصلاحا وهداية؟ فالرشد ضد الغي. فأذن له الخضر بعد أن أخذ منه الميثاق على الصبر كما قص الله تعالى في سورة الكهف. فالعلم يكون من الصغير والكبير، ويكون قبل السيادة وبعد السيادة، وينبغي ألا يترفع أحد عن علم. الذي يترفع عن العلم فهو جاهل، بل تعلم من كل من تستطيع أن تتلقى عنه واحتسب الأجر في ذلك. واذكر مثل هذه الأخبار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الدالة على أن العلم ليس له حد ينتهي إليه. ساق المصنف رحمه الله خبر هذه القصة، خبر هذا الذهب بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه تمارى، هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري، تمارى أي تجادل وتناقش، وهذا جدال علم لا جدال ممارات ومخاصمة وطلب علو، إنما اختلف ابن عباس مع الحر بن قيس بن حصن الفزاري وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو ابن عمي ابن أخي عيينة بن حصن الصحابي الشهير. قال عبيد الله بن عبد الله في خبر هذه القصة، قال أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، أي في تعيين من هو صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر فمر به أبي بن كعب، والحر بن قيس يقول لا ليس الخضر، فمر أبي بن كعب وهو الصحابي المعروف رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس ناداه فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا، أي تجادلنا أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيا، الذي طلب موسى الطريق إلى الوصول إليه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، انتبه لهذه القصة، موسى في ملأ في جماعة من بني إسرائيل، وبعد أن كان رسولا صلوات الله وسلامه عليه، جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، يسأل موسى هل تعلم أحد أعلم منك، قال موسى لا، فهو أعلم الناس لأنه الموصول بالوحي من السماء، أجاب بناء على ما قام في قلبه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، أي عنده من العلم ما لم يبلغ. والسؤال هنا هل تعلم أحدا أعلم منك على وجه الإطلاق؟ فقال موسى لا، فأوحى الله إليه تأديبا له أن ثمة من هو أعلم منك في شأن لم يوحى إليك. فقال بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه. وانظر إلى تواضع موسى عليه السلام، حيث إنه لما علم أن هناك من هو أعلم منه في شيء من الشريعة أو في شيء من العلم طلب السبيل إليه، أي اجتهد في الوصول إليه. فجعل الله له الحوت آية، الحوت يحمله في مفتل كما قص الله في سورة الكهف، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع، إذا ذهب منك الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، الذي كان علامة لمعرفة مكان الخاطر، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، قال موسى ذلك أي هذا الحدث وهو ذهاب الحوت ما كنا نبغي أي ما كنا نطلب، فارتد على آثارهما قصص، رجع يطلبان الخضر لأنه أخبر بأنه إذا فقد الحوت فليرجع وسيجد الخضر، فوجد خضرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، وهو ما تقدم في وهو ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه أن الإنسان يطلب العلم ولو ساد، وفيه أن الإنسان إذا سئل عن هل تعلم أحدا أعلم منك ينبغي له أن لا يقول نعم ولو كان في ذهنه وأعلم من حضر أو أعلم الموجودين، بل يقول الله أعلم، فيرد العلم إلى الله عز وجل. وفيه من الآداب أنه إذا تخاصم اثنان أو تجادل اثنان أو تمار اثنان في مسألة من المسائل فإنهم يرجعون إلى أهل العلم في حلها وبيانها، وينقادان لما يخبرانهم به من, من, من, من مسائل. وهذا ما جرى من الحر بن قيس بن عباس رضي الله عنهما. وفيه من الفوائد رفعة منزلة الخضر عليه السلام. والخضر رجل من الرجال فتح الله تعالى عليه فتحا في علم أمور خفيت على موسى رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف العلماء هل الخضر نبي أو رجل صالح ألهمه الله علما، على قولين أكثر أهل العلم على أنه نبي، وقال جماعة إنه ليس نبيا، وهذا هو الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم. والمسألة قريبة، إنما المتفق عليه أن الله فتح عليه معارف وعلوم لم تكن عند موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأعلى يطلب العلم من الأدنى منزلة، فموسى بالاتفاق هو أعلى منزلة من الخضر، فهو من أولي العزم من الرسل، وهو كريم الرحمن، وجميع أنبياء بني إسرائيل ورسل بني إسرائيل جاءوا مصدقين لدعوته، حتى عيسى وهو من أولي العزم من الرسل جاء مصدقا لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، فمنزلته عالية رفيعة عند رب العالمين. وبالتأكيد أنه أعلى من الخضر منزلة، حتى لو قيل إن الخضر نبي، حتى على القول بأن الخضر نبي منزلة موسى أعلى. الشاهد أن علو منزلة موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه من إيش؟ من أن يتعلم من الخضر. وفي الحديث جملة من الفوائد أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. هذا الحديث، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان طريق من طرق تحصيل العلم. خلوكم معنا يا أخوان، فضل الله واسع، وإنما تنال الفضائل بالمطالب والمسائل. أعظم ما يحصل به العلم أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل فيسأله العلم. تقدم من طرق تحصيل العلم السؤال، ومن طرق تحصيل العلم ابتداء العالم التعليم، ومن طرق تحصيل العلم التخول بالموعظة، وما إلى ذلك مما تقدم من الطرق. في هذا الباب أشار المصنف رحمه الله إلى أن من طرق تحصيل العلم الدعاء واللجأ إلى الله في إدراك المعارف والعلوم. وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يقصر تحصيل العلم على الأسباب الحسية العملية التي يقوم بها، فتجد يقول العلم كثرة الحفظ، بكثرة القراءة، بكثرة حضور الدروس، وكل هذا صحيح له سبب وهو وسيلة في إدراك المطالب، لكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد فاسأل الله هذا النور. يقول ابن القيم نقلا: وتلك مواهب الرحمن ليست، العلوم والمعارف، يقول وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. وهذا إشارة إلى أن العلوم مواهب يفتح الله تعالى بها على من يشاء من عباده، لها أسباب، لها مقدمات، لها أمور سابقة لتحصل، لكن ينبغي لنا أن لا نغفل عن الأصل، وهو أن العلم إنما يدرك باللجأ إلى الله عز وجل. فهذا الباب ينبه إلى هذا المعنى، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. يعني من؟ يعني عبد الله بن عباس. إذا ذكر ابن عباس ذكر وصفه الشهير أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا الوصف لم يصدق على أحد أو لم يطلق على أحد من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. حبر الأمة وترجمان القرآن هو عبد الله بن عباس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. فيا طلبة العلم، ويا كل من أراد علما ومعرفة، اجتهدوا في التضرع إلى الله واللجأ إليه والافتقار إليه أن يمن عليكم بالعلم. فوالله العلم ليس مقصورا على الأسباب المادية، فكم من إنسان يمضي سنين طويلة ودهرا مديدا في حضور الحلق والمتابعة للتحصيل، ويأتي غيره في أيام قليلة وسنوات قصيرة يدرك من العلم شيئا كثيرا. وقد ذكر ابن العربي المالكي الشهير في قانون التأويل، قال: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى النضر بن شميل وسبويه، عالمان من علماء اللغة. هو يدلل على ماذا يا أخوان؟ يدلل على أن العلم فتوح من الله عز وجل وهبات، وليس بطول المدة في التعلم فقط، طول المدة سبب، لكن وراء ذلك أمر مهم. يقول: انظر إلى النضر بن شميل وسبويه، فإن النضر بن شميل مكث عند الخليل بن أحمد سنوات طوال، وسبويه جلس عند الخليل مدة قصيرة، فكان ما حصله سبويه من العلم والمعرفة في اللغة ما تجاوز النضر بن شميل بمراحل طويلة. وهكذا في كل العلوم، هي فتوحات من الله عز وجل. فالجأ إليه، مثل نوره كمشكات، نوره هو العلم الذي يقذفه في قلب العبد المؤمن. وهذا من أهم الأبواب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأننا كثيرا ما نعتمد على الأسباب الحسية والجهد البشري ونغفل عن الفتوحات الإلهية والمنح الربانية، لنلجأ إلى الله بصدق ونسأله العطاء والهبة، فإن فضله واسع، من صدق في التوجه إليه لا يخيبه الله. ساق المصنف رحمه الله حديثا بإسناد، قال: حدثنا أبو معمر، إلى أن قال رحمه الله عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، وقيل عمره 13 سنة، وقيل عمره 10 سنوات، فثلاثة أقوال، وأقربها أنه قد ناهز الحلم، قارب الحلم كما سيأتي في حديث بعد قليل، أي أنه قريب من 15 سنة. قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضم هو أن يلف يديه على المضموم ويجذبه إلى صدره، وهذا من رفقه ورحمته وشفقته ولطفه مع الصغار. ابن عباس صغير كان يتعلم وكان يحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحا به واحتفاء به ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم شفقة ورحمة وحلو. ثم قال: اللهم علمه التأويل. فجمع له فضيلتين: الفضيلة الأولى أن باشر صدره صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة عظمى الله بلغنا مصاحبته ورفقته في الجنة يا رب العالمين. هذه المنزلة العظمى التي أدركها ابن عباس، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وعطف عليه فائدة أخرى، وهي أن دعا له قال اللهم علمه الكتاب. وهذا فيه الإشارة إلى أهمية الدعاء كما تقدم. والأمر الثاني أن أصل العلوم والمعارف هو في الكتاب الحكيم، علمه الكتاب. والعلم بالكتاب هو علم بمعاني كلام الله ومعاني كلام رسوله، لأن الرسول هو الذي يبين كلام الله. فمن ظن أنه يدرك معنى القرآن دون العناية بالسنة فهو ضال. الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب لتبينه للناس، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه وتجليته للناس. فمن أعرض عن سنته لم يتبين القرآن، بل بيان القرآن هو في سنته. ولذلك دعاؤه اللهم علمه الكتاب يشمل دعاء له بأن يتعلم معاني القرآن وشرحه وبيانه في هدي سنة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. باب الذي يليه. باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. باب متى يصح سماع الصغير. مناسبة هذا الباب للذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبله دعا لابن عباس، ضمه ودعا له، هكذا ساق المصنف رحمه الله في الباب السابق. فجاء في هذا الباب ليبين ما هو الحد الذي يصح فيه تلقي الصغير سماع الصغير للعلم. وهذا الباب متى يصح سماع الصغير للعلم، أما متى يصح سماع الصغير أي تلقيه، فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أنه يبين لنا الحد الذي به يحصل تلقي العلم، ويفيد أيضا أنه ينبغي أن يعتني المسلمون في تعليم صغارهم وأن يبادروا إلى أن يلقوهم العلم وأن لا يقولوا صغار. الآن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كثير من الناس يعتذر عن عدم التزام الحكم الشرعي بأنه إيش صغير، تقول حجب، تقول لا تفعل كذا صغير، تقول للرجل حجب ابنتك يقول صغيرة، وهي صغيرة يعني اليوم صغيرة تدرون كم، يعني 20 سنة تصير صغيرة، مو صغيرة يعني 5-6 سنوات، لا يعني قد تكون بلغت وتصير صغيرة، تصل إلى 30 سنة وهي صغيرة. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على تعليم الصغير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده على الخير أبوه، هنا هو من يتولى تربيته من أب أو أم، ينبغي أن يجتهد في أن يلقنه الخير وأن يعلمه البر وأن يسوقه إلى مجالس الصلاح منذ نعومة أظفاره، حتى ينشأ ويشب على الخير وتلقيه. متى يصح سماع الصغير؟ هذه مسألة اختلف فيها المحدثون، وقد ذكر المصنف رحمه الله الراجح من خلال ما ساقه من أحاديث، ساق في ذلك حديثين، الحديث الأول حديث عباس وفيه أنه ناهز الحلم، والحديث الثاني في حديث محمود بن لبيد وهو فيه أنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها وهو ابن 5 سنين من دلو وأخبر بذلك، فدل ذلك على أن سماع الصغير يصح عندما يميز. وهذا أرجح الأقوال في سماع الصغير في السن الذي يصح فيه السماع، هو أن يميز ما يسمع. فإن محمود بن لبيد قبل خبره في مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، لكنه حصل معه التمييز، حصل التمييز في هذا السن كما سنمر عليه من خلال التعليق على ما ذكر. ساق المصنف بإسناده حديث ابن عباس قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الحلو أي قاربت الاحتلام. وهذا ما اعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله في أن ابن عمر توفي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس عمره وعمر ابن عباس 15 سنة، 15 سنة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فمررت بين يدي بعض الصف، أي مر بالحمار بين يدي بعض الصف، ولم يكن هذا مؤثرا على صحة صلاتهم، لأن سترة الإمام، سترة المأموم سترة، لأن سترة المأموم تابعة للإمام، وسترة الإمام تابعة تغني عن سترة المأموم، فالمأموم تابع لإمامه في السترة. قال وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، أي تركها تمشي وتسير وقد تدخل في بعض الصف، فدخلت في الصف أي دخلت في صف الصلاة على ما كانوا عليه، فلم ينكر ذلك عليه، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أصحابه، بل سكتوا، وذلك مراعاة لصغره، ولأن مصلحة دخوله في الصف مقدمة على ما يمكن أن يكون من مفسدة تشويش دخول الحمار أو العبور بالحمار بين يدي بعض الصف. هكذا قال أهل العلم في بيان معنى قوله لم ينكر ذلك عليه. الشاهد في هذا الحديث مما يتصل بالباب قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، فالاحتلام يصح معه، أو ما من قارب الاحتلام يصح تحمله كما تحمل ابن عباس هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث جملة من الفوائد، يعني ما نريد أن نقف على ما لا صلة له بالباب حتى لا نطيل. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف بإسناده إلى محمود بن لبيد عن الزهري عن محمود بن لبيد قال عقلت، وهو من صغار الصحابة، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي، مجه أي نثر ماء، إخراج الماء، المج هو إخراج الماء من الفم، المج هو إخراج الماء من الفم. يقول عقلت مجها في وجهي، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم أي أدركت وأذكر مجة، أي ماء نثره النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، وهذا إما على وجه التلطف للصغير وإما على وجه التبريك له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ريقه مباركا، ولذلك كان الصحابة إذا ولد لهم ولد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، ومعنى التحنيك أنه كان يعلك شيئا من التمر يلينه ثم يضعه بإصبعه في حنك، في أعلى الحنك، في أعلى حنك الصغير، تبريكا له وإغناء له بهذا الطعام في أول ولادته. فمجة النبي صلى الله عليه وسلم التي مجها في وجه ابن في وجه محمود بن لبيد تحتمل أنها على وجه المداعبة له والإناس لأهله، والظاهر أيضا أنها من البركة التي أصابت محمود بتلك المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا ابن 5 سنين من دلو، هذا الشاهد أنه ابن 5 سنين فتحمل هذا الخبر، فدل ذلك على صحة سماع كل من كان مميزا عاقلا لما يسمع. وهنا في الحديث جواز التبرك بالنبي صلى الله بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق، لكن ينبغي أن يعلم أن ذاك قد زال وانتهى، لأنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وما يقال إن هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في المتحف الفلاني أو في المكان الفلاني أو هذه بردته أو هذا كذا، لا يعلم صحته، وبالتالي لا يتبرك به، لا يتبرك إلا بما تيقن الإنسان أنه أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حيل بين الناس وبين التأكد لطول الزمان وتفرق ما كان من آثار صلى الله عليه وسلم وزوال كثير من ذلك، وما يدعى لا يعلم صحته. وأما التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وسلم فإن التبرك بآثار غيره لا يجوز، لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، فإن ذلك خاص بالنبي، ومن سوى الصالح بالنبي فقد ظلم الصالح. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وتبرك به الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم، بل في حجة الوداع أمر أبا طلحة أن يحلق شيئا بعد أن حلق نصف رأسه أن يوزعه بين الناس، نصف شعره أن يوزعه بين الناس، لكن هذا لم يثبت في أبي بكر وهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في عمر، ولم يثبت في عثمان، ولم يثبت في علي، ولم يثبت في بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولم يثبت في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولئك لم يثبت أنهم أن الناس كانوا يتبركون بآثارهم. فالتبرك إنما يكون بآثار النبي فقط دون غيره من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب الخروج في طلب العلم. مناسبة هذا الباب لما تقدم أنه في الباب السابق باب سماع الصغير والذي قبله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل طريق من طرق العلم وهو الدعاء، والدعاء ينبغي أن يقترن بالعمل ولو كان العمل خروجا وارتحالا من مكان لمكان لتحصيله، فلا يقتصر في تحصيل العلم على الدعاء وسؤال الله عز وجل دون أن يبذل لذلك أسبابا يحصل بها المعارف والعلوم. فمن ذلك الخروج في طلب العلم، من طرق تحصيل العلم الخروج في طلب العلم، والمقصود بالخروج هنا الرحلة والانتقال والسير، سواء كان سيرا في بر أو سيرا في بحر أو سيرا في جو في زماننا هذا. ولذلك قال: باب الخروج، ليشمل كل أوجه الانتقال ولو كان خروجا قريبا. وقد ذكر المصنف رحمه الله خبر جابر قال: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه والصحابي الشهير مسيرة شهر، أي مسيرة مدة سفر يستغرق شهرا، إلى عبد الله بن أنيس صحابي آخر في حديث واحد، أي في سؤاله عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو ما مدى الجهد الذي بذله جابر في تحصيل هذا الحديث. الآن لو سافر الإنسان، لو قيل لك سافر إلى الرياض، إلى القاهرة، إلى الهند إلى شمال أو جنوب من أرض الله لتتعلم، قد تستصعب ذلك مع تيسر وسائل النقل، ففي ساعة تكون في الجهة التي تريد، في ساعات معدودة تكون في أقصى ما يكون من الأرض في راحة وطمأنينة وأمن وسلامة عبر وسائل الانتقال الحديث. مسيرة شهر على ناقته راحلته في أخطار وأهوال ومفاوز ليسأل عن حديث واحد فقط ثم يرجع إلى المدينة، أليس هذا جهد عظيم وهمة عالية رفيعة؟ بلى والله، على أن هذا الحديث قد سمعه جابر عن عبد الله بن أنيس، لكنه أراد أن يستثبت منه وأن يسمعه مباشرة ممن حدث به عن رسول الله، فكان ذلك طلبا لعلو الإسناد وتحققا في صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي أن يعرف طالب العلم أن العلم لا ينال براحة الجسد، بل لابد أن يبذل جهدا وأن يصبر وأن يكابد، فمن قادت الآمال إلا لصابري، ما يحصل الإنسان ما يريد إلا بجهد وبذل. أما الذي يريد أن يدرك المعالي والعلوم براحة جسده يخطئ كثيرا، وهذا ليس خاصا بالعلم، كل مجد وفضل في الدنيا أو في الآخرة لا يدرك إلا ببذل وجهد. حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، ما تكرهه النفوس، وبقدر ما تتحمل من المكاره تدرك من السعادات والراحات والملذات والنعيم في الدنيا وفي الآخرة. ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك الحديث بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس في قصة المماراة بين ابن عباس والحر بن قيس وجواب أبي بن كعب وبيانه أن صاحب موسى هو الخضر. ومما ينبغي أن ينبه إليه فيما يتعلق بالخضر أنه مات على الصحيح من قوله العلماء، فمن أهل العلم من يقول إنه باق، ولا دليل على هذا، بل الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن الخضر مات وليس حاضرا، وما يدعى من أنه حاضر وأنه يعلم وأنه يستقى منه فهذا غير صحيح، إذ لو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مبعوث إلى عامة الناس كما تقدم في حديث ذمام بن ثعبة، الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم نعم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا ما يرد به على من يقول إن الخضر موجود وإن له من العلوم ما يخالف علم الشريعة. نحن أولا نوقن أنه ليس موجودا، ونوقن أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الخلق متعبدون بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. باب فضل من علم وعلم. هذا الباب لو صلى بأول باب ذكره المصنف رحمه الله في كتاب العلم، إيش أول باب ذكره؟ باب فضل العلم، وهذا يشمل المتقدم يشمل فضل العلم تحصيلا وفضل العلم بذلا وفضل العلم عملا، لكن من حسن تصنيف المؤلف البخاري رحمه الله أنه فرق ما يتعلق بالفضائل في ثنايا كتابه كتاب العلم لأجل أن ينشط بين فترة وأخرى بذكر ما يحفز النفوس على مواصلة التعلم، فإن النفوس تمل وتسأم، فإذا ذكرت ما رتب على العمل من فضائل وما رتب عليه من أجر كان ذلك حافزا لها على مزيد تحصيل وعلى مواصلة سير في التعلم والتعليم. باب فضل من علم وعلم، فالفضيلة هنا مجموعة لعملين: الأول التعلم وهو تحصيل العلم، الثاني التعليم وهو بذله وبثه بين الناس، وكلاهما عمل جليل شريف يرفع الله تعالى به العبد في الدنيا والآخرة. فإن من تعلم سما قدره بعلمه في كتاب الله وسنة رسوله، ومن علم نال من الفضل والأجر بقدر ما حصل في بتعليمه من خير. الآن يا إخواني نحن نقرأ أحاديث الصحابة الذين نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهم في ذلك أجر وفضل، تجري الأجور على ابن عباس وعلى أبي هريرة وعلى ابن عمر إلى يومنا هذا، في كل مجلس ينقل فيه قولهم وفي كل موضع يعمل فيه بتلك الأحاديث لهم فيه أجر. الآن حديث أبي قتادة: من دخل مسجد، إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كل مسلم يدخل مسجدا فيصلي ركعتين فلأبي قتادة أجر في دلالته، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فضل عظيم يبين عظيم رفعة درجة التعليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أئمة مهديين، علماء عاملين معلمين. ساق المصنف رحمه الله حديثه بإسناده عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة وهو جده عن أبي موسى وهو عبد الله بن سنان الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. مثل، إيش معنى مثل؟ يعني صفة، صورة، شبه ما مثلني ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث، كصورة الغيث. هذا تمثيل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتصوير، صور النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم كمثل الغيث. الغيث هو المطر، والمطر له أسماء عديدة، يسمى مطرا ويسمى صيبا ويسمى وابلا ويسمى هتانا ويسمى أسماء عديدة، لكنه اختار من الأسماء اسما له مغزى يحصل به المشابهة بين الممثل والممثل به، فسماه الغيث لأن الغيث إذا نزل إلى الأرض أحياها، الغيث إذا نزل من الأرض رفع جذبها. فكذلك علم الشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب القلوب أحياها، وإذا غش النفوس زكاها، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. شفت يا أخي، أو من كان ميتا، قلوب الخلق ميتة دون وحي القرآن وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءها الوحي جاءها النور وحيت واهتدت كالأرض التي أجدبت وقحطت وانقطع عنها المطر حتى أمحلت، ثم جاءها الغيث، كيف تخضر وتنمو وتربو وتزين وتطيب. كذلك العلم الشرعي، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان فضل العلم والتعليم: مثل ما بعثني الله به من الهدى، والهدى ضد الضلالة، والعلم وهو من الهدى لكنه نوع خاص منه وهو المعارف، لأن الهدى يشمل العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم يقولها كل مسلم، يسأل الله ماذا يا أخوان؟ يسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي رزقنا علما نافعا وعملا صالحا وهو ثمرة العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى أي من العلم والعمل، والعلم كمثل الغيث الكثير، الغيث وليس غيثا يسيرا بل هو كثير، وذلك أن الله من على رسوله ببيان الطريق الموصل إليه بيانا واضحا جليا. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، والأرض هنا انقسمت إلى ثلاثة أقسام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منها الأولى، فكان منها نقية أي صافية نظيفة قابلة، فقبلت الماء استوعبت ما نزل من مطر قبلته فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن هي نزل عليها الماء قبلته وانفعلت له بهذا الذي ذكر من الكلأ والعشب الكثير الذي ينتفع به الإنس وينتفع به البهائم وينتفع به الطير. وكان منها، وكانت هذا القسم الثاني من الأراضي من الأرض، كانت منها أجادر، وفي بعض الروايات أجادر أمسكت الماء أي حفظته، فنفع الله به الناس، ما أنبتت كلعا لكن أمسكت الماء كالوعاء، فجاء الناس واستقوا من هذا الماء، أخذوا منه فانتفعوا منه. لكن هي الأرض لم تنبت ماء، لم تنبت كلعا ولا عشبا كثيرا، فشربوا وسقوا وزرعوا، هذا أوجه الانتفاع الذي حصل من الناس. وأصابت منها طائفة أخرى وهي القسم، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الأرض التي أصابها الغيث، إنما هي قيعان جمع قاع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فهي خلاف النوعين السابقين، فلا تمسك الماء فينتفع به الناس ولا يخرج ولا يخرج منها نبات ينتفع منه الإنس وينتفع منه الحيوان وينتفع منه الخلق. فكذلك فذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أقسام الأراضي أقسام الأرض من حيث الانتفاع بالغيث والمطر، قال فذلك مثل أي صفة وصورة من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا بالمنزلة الأولى، هذا يشبه إيش؟ أي قسم من أقسام الأراضي؟ الأرض النقية التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا لما جاء الوحي تشربه قلبه فاستضاء ونار وأنار، ثم بعد ذلك أثمر عملا صالحا، ثم بعد ذلك انتفع منه الناس بقوله وبعمله، بقوله تعليما وبعمله اقتداء واهتداء. وكمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا مثل من؟ القسم الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام. طيب وين القسم الثاني؟ الأرض التي هي أجادب أمسكت الماء هي ملحقة بالنوع الأول الذي نفعه الله تعالى بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أمسك الماء فانتفع به غيره، هو قد لا يكون انتفع به انتفاعا كبيرا لكن انتفع به غيره، وهو نظير من نقل علما لم يفهمه فهما تاما أو قصر في العمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء أي حفظ جمعته قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. هكذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الدال على فضل من علم وعلم. الحديث فيه جملة من الفوائد، من أهم فوائده ما تقدم التنبيه إليه من أن الشريعة المطهرة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلما أخذت منه على هدى وبصيرة انتفع قلبك ونفع الله تعالى به من حولك، وهذا فيه أن من تعلم وعلم أعلى منزلة ممن تعلم وأمسك العلم. ومعنى علم يعني ذهب وبذل الجهد في تعليم الخلق من خلال وسائل التعليم المتاحة الممكنة، خطابة وعظ إرشاد إفتاء وما إلى ذلك حسب ما بلغه من قدرة على التعليم فإنه أعلى منزلة ممن تعلم وبقي أدرك شيئا من المعارف وبقي ويحتاج أن يأتوا الناس إليه حتى يسألوه أو يأخذوا منه العلم. شتان بين هذا وذاك. وكل أئمة الإسلام المشهورين جمع الله لهم هذه المزية أنهم علموا وعلموا. نسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم وأن يتبعنا أثارهم وأن يجمعنا بهم. نقف على باب رفع العلم وظهور الجهل إلى درس يوم غد إن شاء الله تعالى. نأخذ إذا كان هناك أسئلة قبل الأذان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. هذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة في المحكمة بوجود الولي والشاهدين ولم يدخل بها وتوفي بعدها، هل تعتد الزوجة وهل لها ميراث علما أن صيغة العقد لم ينطق بها؟ إذا كان الرجل تزوج امرأة وتوفي عقد عليها عقدا صحيحا وتوفي قبل أن يدخل بها فإنها تكون زوجته، يجب عليها العدة ولها الميراث، يجب عليها العدة بأن تعتد لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولها الميراث لقول الله تعالى: ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذا في حق الزوجات، كونوا ما دخل بها هذا لا يؤثر في ثبوت العدة ولا يؤثر في ثبوت الميراث. يقول: اعتمرت عن نفسي ثم خرجت للحل التنعيم وأحرمت بعمرة عن والدي، فهل تصح عمرة الثانية؟ جمهور العلماء على أن العمرة الثانية صحيحة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تكرار العمرة في زمن متقارب غير مشروع، وقد نقل ذلك عن ابن عباس وطاووس وجماعة من أئمة السلف أن تكرار العمرة في زمن متقارب غير مشروع، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل كم يكون بين العمرتين فقال كان أنس إذا اعتمر لم يخرج حتى يحمم رأسه، يعني حتى يسود رأسه. قالوا: كم يكون ذلك؟ قال: في 10 أيام، يعني أن يكون بين العمرتين 10 أيام. والذي يظهر والله أعلم أنه يصح فيما دون ذلك إذا كان ثمة سبب، وإلا في الأصل أنه لا يكرر العمرة. وتعرفون أن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يعتمر الرجل في السنة أكثر من مرة، يرى أن تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة مكروه، فينبغي الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتمر 4 عمر، 3 منها مستقلة وواحدة كانت في حجه، ولم ينقل عنه أنه كان يكرر العمرة. وينبغي لنا أن نراعي الظرف يا أخواني، هذا الضيق الذي تشاهدونه بسبب الأعمال المباركة التي أسأل الله أن يتممها في بناء البيت الحرام وفي توسعته، تستوجب أن نراعي ذلك بأن لا نزحم الناس وأن لا نشق عليهم. قد يكون الأجر في تركك العمرة أعظم من أجرك في أقضيها، إذا احتسبت الأجر في أو اتباع السنة وفي عدم مزاحمة الناس بما تشاهد. نعم. يقول: ما حكم وضع مالي في بنك ربوي علما بأنه يعطي نسبة متغيرة وليست ثابتة على المبلغ المودع؟ إذا كان العقد ربوي فلا فرق بين أن يكون المبلغ الموعود به بسبب الإعادة الإيداع مقطوعا، كان يقول تدع 100,000 نعطيك 1,000 ريال أو 1,000 جنيه أو 1,000 دولار، هذا لا يجوز. أو كان نسبة محسوبة 5% أو 2% أو متغيرة، لا فرق بين هذا وذاك، كله إذا كان عقدا عقد إيداع ليس عقد مشاركة فإنه لا يجوز. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.